كذب يعني. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. في هذه الآية الكريمة يا دكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى قال الأخسرون وليس الخاسرون، مع أن ربما تكون الدلالة واحدة. لا ما اختلف؟ طبعا ما هي؟ الأخسرون هذا تفضيل عن أعلى درجات الخسران، هو الذي يخسر نفسه ماذا بقي له. هو الخسارة فيها تفضيل كمان؟ طبعا يعني كمان في الضلال تفضيل؟ تفضيل بس في تفضيل بحسب في الخسارة، كما أنا يعني اللي يخسر درهم مثل اللي يخسر مليون. لا ايضا فيها درجات صحيح، وكل تفضيل مو الا بالاحسن. يعني قول الى الأسوأ بالأسوأ وبالافضل. كلها تفضيل هذا. يعني ناخذ زياده الدرجه الدرجه في هذا او ذاك في الحسن والسيء. يعني لو قال هم الخاسرون، أي هذا أكثر في خسران، الأخسرون ولا الخاسرون؟ الأخسرون خلاص، الأذن هو الأكثر لأن خسروا أنفسهم. هذا على غرار يقول هل نبيكم بالأخسرين أعمالا؟ ليس هنالك أخسر منهم. يا لطيف، هم أخسر ناس. أخسر ناس الذين ظل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أخسر شيء. أخسر على وزن أفعل طبعا. الأخسر مو فقط أخسر، الأخسر. وهذا أيضا يزيد في الدلالة طبعا، بين أخسر والأخسر قطعا قطعا. عجيب طبعا، مثل بالإنجليزية بيجر وبيجست يعني. الدرجة الثالثة يعني. نعم صحيح، أحسنت. طب في